بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الأولى، واعتصموا بحبل الله جميعا. الدرس الأول، سورة آل عمران، الآيات الكريمة من 102 إلى 105. نتاجات التعلم: يتوقع من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية: تلاوة الآيات الكريمة من 102 إلى 105 من سورة آل عمران تلاوة سليمة، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة، تفسير الآيات الكريمة تفسيرا إجماليا، حفظ الآيات الكريمة المقررة غيبا، الحرص على الوحدة ونبذ الفرقة. التعلم القبلي: حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة مجتمع قوي متماسك، فما إن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حتى بنى المسجد النبوي الشريف، وآخى بين المهاجرين والأنصار، ووضع وثيقة المدينة المنورة لتنظيم شؤون المجتمع، وأنشأ سوق المدينة، إدراكا منه صلى الله عليه وسلم بأهمية الاقتصاد في بناء المجتمع وتخليص المجتمع الإسلامي من سيطرة اليهود على الاقتصاد القائم على تعاملهم بالربا. أناقش أثر أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في بناء المجتمع الإسلامي وتماسكه في المدينة المنورة. الآيات الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أولئك لهم عذاب عظيم. أفهم وأحفظ المفردات والتراكيب: اعتصموا، تمسكوا بحبل الله، بدين الله تعالى، فألف، فجمع، شفى، حافة الشيء وطرفه، البينات، البراهين والدلائل الواضحة. الفهم والتحليل: أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى عوامل القوة التي تجعلهم أمة قوية يمكنها بناء الوطن والدفاع عنه وحمايته من كيد المعتدين، وفي الآيات الكريمة السابقة بعض هذه العوامل. أتوقف: سورة آل عمران مدنية، عدد آياتها 200 آية، ومن أسمائها الزهراء أي المضيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، رواه مسلم. الخريطة التنظيمية: موضوعات الآية الكريمة. الآية الكريمة 102 تقوى الله تعالى. الآية الكريمة 103 التمسك بالإسلام أساس وحدة الأمة. الآية الكريمة 104 الدعوة إلى الخير. الآية الكريمة 105 الاعتبار من الأمم السابقة. أولا، تقوى الله تعالى. وجهت الآيات الكريمة المسلمين إلى تقوى الله عز وجل حق تقاته، أي بالقدر الذي يجب أن يتقى به الله تعالى، وذلك بالتزام أوامره تعالى واجتناب نواهيه في كل الأقوال والأفعال والمعاملات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويجب أن يكون هذا الالتزام هو الحالة الدائمة للمسلم. قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن ثم فإن هذا التوجيه يدفع المسلم إلى تمثل السلوك القويم بصورة دائمة والالتزام بمبادئ الدين وأحكامه حتى آخر لحظة من حياته. أبدي رأيي في القضية الآتية: يؤجل بعض الشباب أداء الفرائض والواجبات الدينية لاعتقادهم أن العمر طويل. ثانيا، التمسك بالإسلام أساس وحدة الأمة. حثت الآيات الكريمة المسلمين على التمسك بالإسلام لأنه أساس وحدة الأمة وقوتها. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد جاء التعبير في الآية الكريمة بلفظ واعتصموا، إشارة إلى أن التمسك بالدين هو عصمة للأمة وحماية لها من الأخطار. أما لفظ جميعا فجاء للدلالة على مسؤولية كل فرد من أفراد الأمة في وجوب التمسك بالإسلام. وأما لفظ ولا تفرقوا ففيه أمر من الله تعالى للمسلمين بنبذ أسباب الفرقة والخلاف والمحافظة على الوحدة. ثم جاء تذكير الله تعالى للمسلمين بنعمة الإيمان بعدما كانوا كفارا، وبنعمة الأخوة واجتماع القلوب بعدما كانوا أعداء يقتتلون لأسباب واهية. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وفي هذا حث للمسلمين على دوام استذكار هذه النعم العظيمة التي كانت سبب نجاتهم من الهلاك. قضية للنقاش: أناقش زملائي أو زميلاتي فيما يحدثه الاختلاف والفرقة من أثر في المجتمع. ثالثا، الدعوة إلى الخير. أمر الله عز وجل المسلمين بالدعوة إلى الإسلام والخير وفضائل الأعمال، وأرشد الناس إلى فعل المعروف وهو كل ما أمر به الشرع واستحسنه وحقق للناس المصلحة والسعادة، وترك المنكر هو كل ما نهى عنه الشرع واستقبحه من أفعال وأقوال تلحق بالناس الضرر والمفسدة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والخطاب هنا موجه إلى طائفة من المؤمنين تصلح لمباشرة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن توافرت فيهم الشروط التي تجعلها أهلا لأداء هذه المهمة، مثل العلم والأسلوب اللطيف الذي يبشر الناس ولا ينفرهم ويؤدي إلى صلاح المجتمع، وكذلك المهارة في إيصال الرسالة على نحو يعكس صورة الإسلام المشرقة. وفي هذا دلالة على أن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإذا قام به بعض أفراد المجتمع سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعا. ومن ثم فإن قيام الأمة بهذا الأمر هو طريق فوزها في الدنيا ونجاتها في الآخرة. قال تعالى: أولئك هم المفلحون. رابعا، الاعتبار من الأمم السابقة. دعت الآيات الكريمة المسلمين إلى الاعتبار من أخطاء الأمم السابقة، مثل أهل الكتاب الذين لم يلتزموا دين الله تعالى وتنازعوا واختلفوا بعدما جاءتهم البراهين والدلائل الواضحة فصاروا فرقا متناحرة، فكان ذلك سببا في ضعفهم في الدنيا واستحقاقهم العذاب في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. الإثراء والتوسع. ورد في سبب نزول هذه الآيات الكريمة أن شاس بن قيس وكان يهوديا مر على نفر من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج مجتمعين في مجلس لهم، فغاضه ما رأى من ألفتهم واجتماعهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فأمر رجلا يهوديا أن يذكرهم بحروبهم السابقة ففعل، فتنازع القوم عند ذلك وقالوا السلاح السلاح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم مع بعض أصحابه حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، رواه الطبري في تفسيره. فعرف القوم أن ذلك من كيد عدوهم لهم فألقوا السلاح وندموا على ما فعلوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. أتأمل وأستنتج. أتأمل القصة السابقة ثم أستنتج منها الأسلوب الذي استخدم في التفريق بين أبناء المجتمع. أربط مع التربية الإعلامية. يعتمد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى بث الفرقة بين الناس وإيقاع الفتن بينهم عن طريق الإفساد بين الناس في التعليقات أو الاستهزاء بهم، وبث المحتوى الذي يتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقه، ونشر الإشاعات في أوساط المجتمع. لذا يجب الحذر من هذه المواقع وإنعام النظر فيما تنشره من معلومات وفي أهداف النشر والآثار المرتبطة عليه، والتثبت من صحة المعلومات ومصدرها ودقتها. القيم المستفادة. أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس. أحرص على الوحدة وأنبذ الفرقة، وأكمل أيها الطالب والسامع.